السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد I'm not a saint. ينفع المؤمن بعد موته وهو في الحقيقة ليس كذلك، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا بفعله، ولم يفعله الصحابة من بعده. لنتعلم ما هي الأعمال التي اتفق عليها علماء المسلمين ينتفع بها الميت بعد موته من أعمال إخوانه ومن أعماله هو. نبدأ مستعينين بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you. وجل: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت ترضينه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق أن يرضى. فدين الله أحق أن يرضى. قال العلماء: النذر التزام في الذمة بمنزلة الدين. ولذلك كان قضاء صيام تساوي انت كده رحت جاي غارس شجره. الناس يمرون ويستظلون بظلها، الناس يمرون وياكلون من ثمرها، كل هذا يصب في ميزان حسناتك عند الله سواء دعوا لك ام لم يدعوا لك. الولد زي الشجره تمام،

مغفر له. البطيئة هي ايه؟ مغفر الله للمدينة. كلنا عارفين ربنا بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان يأتي اهل البطيئة بالاموات ويستغفر لهم، يدعو الله لهم. اول حاجة في الدين الدعاء. Oh, وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، او قال ما دام الغصنان ربين. وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير، اما احدهما فكان وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم.